يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قبل أن نبدأ بالدرس، حقيقة كان معي مجموعة من الأسئلة التي سئلت عنها بالأمس، ولكن يبدو أنها سقطت في الكتاب الآخر، ولكن أذكر يعني بعض الأسئلة المهمة التي سئلت عنها. سئلت عن سؤال القاعدة التي ذكرناها، معنى خالق السبب التام خالق للمسبب. من ذكر هذه القاعدة من أهل العلم؟ هذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في مواضع من كتابه، وذكرها في مواضع أخرى من كتبه المتداولة المشهورة في مجموع الفتاوى على سبيل المثال مواضع، وممن ذكرها من المتأخرين وشرحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في بهجة قلوب الأبرار، وكذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته في مباحث القضاء والقدر. وهي قاعدة معروفة، ولكن حتى يزول الاستشكال فيها نعيد، يعني كون أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، ذكرنا ما يتعلق بهذا، وذكرنا أن أهل العلم قالوا إن خالق السبب التام خالق للمسبب. فالسبب التام أو أي شيء في هذا العالم لا يحدث إلا من أفعال الإنسان إلا بأمرين، يعني الإنسان لا بد إذا أراد أن يفعل شيء لا بد أن يتوفر في نفسه أشياء أو شروط. أولا أن تكون له القدرة، القدرة بمعنى الاستطاعة. فمن الذي أوجد فيك القدرة جعلك مستطيعا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا الإرادة، لا يتأتى الفعل إلا في القدرة والإرادة. فمن الذي خلق فيك القدرة؟ من الذي أوجد فيك هذه القدرة؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أوجد فيك هذه الإرادة، إرادة فعل الشيء؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم خالق السبب التام خالق للمسبب، بمعنى أنه ما ينتج من أسباب فهو من خلق الله عز وجل بهذا الاعتبار. هذا وجه كون أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، وأظنها إن شاء الله واضحة. الأمر الثاني مما سأل عنه بعض الإخوة هو الأخذ عن أهل البدع، وإن شاء الله في آخر هذه الرسالة سوف يأتي معنا بحث هجران أهل البدع وبعض الأحكام، فنذكرها إن شاء الله في موضعه بإذن الله عز وجل. هذا ما أذكر، ولعله إن شاء الله في الغد نأتي بهذه الأسئلة التي يعني سألها بعض الإخوة. نعم. لا، إلا يقال، يقال أن الله عز وجل خالق أفعال العباد بهذا الإطلاق، أما التفصيلات لا داعي لها، نفس فعل هذا العبد أو كذا، لا، إنما يقال إن الله عز وجل خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. وجه كون أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد أن يقال أن فعل العبد لا يأتي أو لا يتأتى إلا بقدرة وإرادة، وهذه القدرة وهذه الإرادة هي من خلق الله عز وجل. من الذي جعلك مستطيعا؟ من الذي جعلك مريدا؟ والله سبحانه وتعالى. ولهذا أفعال العباد هي من هذا الوجه، هي من خلق الله عز وجل. وخالق السبب التام خالق للمسبب، فالسبب التام لأن الأشياء لا تتأتى إلا بتحقق شروط، فذكرنا هذه الشروط وانتفاء موانع. فمن الذي يملك سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يملك تحقق هذه الشروط ويجعل هذه الموانع تنتفي، والله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الأسباب وقلنا أن السبب لا يكون مؤثرا إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذا ليس للعبد وإنما لله سبحانه وتعالى، والعبد مأمور بأن يفعل السبب واضح؟ يفعل السبب، لكن نفع هذا السبب لا بد له شروط، والإنسان قد يدرك هذه الشروط وقد يأتي بها وقد لا يأتي بها، ولا بد له من انتفاء هذه الموانع حتى يتحقق هذا الشيء. ومثلنا لذلك بأمثلة، فعلى سبيل المثال أسباب السلامة وأسباب العافية، واضح، يتعاطها الإنسان ويعلم أنها لا تكون نافعة إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. من الذي يملك هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى على وجه الاستقلال. نعم، نقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ووالدينا وشيخنا والمسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم. فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون. هذه الجمل التي ذكرها الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وله من اسمه نصيب رحمه الله تعالى، هي قواعد وأصول كلية في منهج أهل السنة وموقف أهل السنة من النصوص الشرعية ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الموفق رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. ولهذا يقال إن أهل السنة والجماعة يسلمون بما جاء في النص من أمور الغيب، ولا يدخلون في ذلك بنوع من أنواع التأويل، لا يؤولون النصوص ولا يحرفونها، بل يؤمنون بها على ظاهرها. وكل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب يؤمنون بها، ما يعقلون منها وما لا يعقلون. ولهذا قدمنا لكم أن النصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول، وهذا لا يكون الإيمان إلا به. فمن لم يسلم لما جاء به الله عز وجل أو ما ذكره الله عز وجل في كتابه أو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثبت على الإيمان قدمه، بل ربما والعياذ بالله زلت به قدمه عن دين الإسلام. والإسلام لا يكون إلا بالتسليم، وهذا أمر عظيم، والإنسان ينظر فيما في قلبه فيما يقع في قلبه، لا بد أن يسلم لما جاء عن الله ولا يدخل فيه بتحريف ولا بتأويل بل يسلم. ولهذا ذكرنا أن هذه القاعدة المهمة وأن النصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول. أضف إلى هذا أن العقل، وقد ذكرته لكم في مباحث القضاء والقدر، أن عقل الإنسان قاصر، عقل الإنسان قاصر، وأن عقل الإنسان قد يستحيل الشيء في وقت ولا يتصوره، ثم يأتي زمان ووقت فيقع ما كان يستحيل ألا يقع ولا يتصور ذلك بعقله، أليس كذلك؟ وهذا يدلك على أن عقل البشر محدود، وقد ذكرنا لك فيما سبق محدودية عقل البشر. فمن لم يسلم بمحدودية عقل البشر ربما يتحكم في النصوص، أو يصير النص عنده موضع امتحان، لا أنه يمتحن قلبه بما جاءت به النصوص. ولهذا أنا أذكر لك مثالا من هذا تعرف ذلك من نفسك، هذه المخترعات الحديثة التي انتشرت بين الناس، هل هذه المخترعات وهذه الأجهزة هل كان عقل الإنسان، عقلك أنت يا عبد الله، أنت يا من عايشت هذه الأجهزة في هذا الزمان، هل لو قدمنا الزمان أو رجعنا إلى الزمان قبل مثلا عقدين من الزمان هل تتصور أن هذه المخترعات سوف تكون؟ لا يمكن أن تتصور هذا، لا يمكن أن تتصور ذلك، بل ربما تقول مستحيل أن يكون هذا، أليس كذلك؟ يعني قبل 10 سنوات أو قبل 15 سنة كان الناس يستحيلون أو يستصعبون الأمر غاية الصعوبة أن يكون الإنسان يتكلم بهذا الجهاز وهو جهاز الجوال ثم صوت الصورة، حتى صار صوت الصورة الآن شيء دارج ولا يعني يفكر به الإنسان بل ربما يهمله، بينما في قبل سنوات قد يكون الإنسان مستصعب الأمر وقبله بسنوات يستحيل هذا الأمر. هذا يدلك على ماذا؟ على أن العقل البشري قد يستحيل الشيء في وقت دون وقت. ولهذا موقفك من النصوص سواء عقلتها أو لم تعقلها أو تصورتها ولم تتصورها موقفك من النص التسليم. ولهذا يأتي معنا، وهذه ذكرها الموفق رحمه الله تعالى، قصة الإسراء والمعراج. أما الإسراء وهو ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، كانت قريش ترى أن هذا الأمر ليست قريش وحدها بل كل من كان في ذلك الزمان يستحيل عقلا، قبل 1400 سنة يستحيل عقلا من عقول الإنسان، يستحيله عقلا أن ينتقل الإنسان من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، لكن الآن في الزمان هذا بعد 1400 سنة هل هذا مستحيل عقل؟ كيف ذلك؟ هذا يدلك على أن العقل البشري كما ذكرت لك يستحيل الشيء في وقت دون وقت، وهذا يدل على محدودية عقل الإنسان. فإذا موقفك من النصوص أنك تسلم لها سواء عقلتها أو جهلت هذا ولم تعرف له مثال، واضح؟ موقفك الإيمان. وقد ذكر الموفق رحمه الله تعالى مسائل، أول ما ذكر مسألة الإسراء والمعراج، ثم ذكر بعد ذلك مسألة قصة موسى مع ملك الموت، واضح؟ المسألة التي تليها وذكرها الموفق مسألة الإسراء والمعراج، وتحت هذه المسألة نقاط مهمة نجمل فيها اعتقاد أهل السنة، نجمل فيها اعتقاد أهل السنة. فأهل السنة يعتقدون أن الإسراء والمعراج لم يكن إلا مرة واحدة، وإن كان الخلاف في هذه النقطة سائغ، لكن أكثر أهل السنة لا يرونه إلا وقع مرة واحدة. المسألة أو النقطة الثانية أن الإسراء يراد به الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا يسمى إسراء. وأما المعراج المراد به هو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. النقطة التي تلي هذه الثلاث نقاط: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة، واختلف أهل العلم في تعيين هذا الوقت على أقوال، وأكثرهم على أنه لم يقع في رجب. في هذا رد على طوائف من أهل البدع الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب. النقطة الخامسة أن الإسراء والمعراج وقع بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجلس به، وقع أو حدث الإسراء والمعراج روحا وجسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسري به وعرج به إلى السماء بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. ولم يقل أحد من السلف أنه كان مناما، وإنما اختلفوا هل أسري بروحه وجسده أم بروحه فقط. الخلاف بين السلف في دائرة السلف هل كان بروحه أم بروحه وجسده، والصحيح أنه بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. وأما من قال أن السلف قالوا بأن الإسراء والمعراج كان مناما فهذا غلط على منهج السلف، ولم يقل به أحد من السلف. في الإسراء والمعراج فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وفيها مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وفي الإسراء والمعراج قابل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كما في حديث المعراج الطويل. كذلك الصحيح من أقوال أهل العلم ومن أقوال السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. كل هذه مسائل طويلة الذيول، ولكن هي اختصرناها على جمل لأن بحث هذه المسائل قد يطول في تفصيلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. المسألة التي تليها وهي مسألة مهمة أن الموفق رحمه الله قال: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. يريد الموفق رحمه الله تعالى الرد على من قال بأن الإسراء والمعراج كان مناما، فإنه لو كان مناما لم يكن في ذلك إعجاز، ولو كان مناما لما أنكرته قريش، أليس كذلك؟ يعني الإنسان لا يلام في حال المنام، له أن يتصور ويعني أن يقول رأيت في المنام أني فعلت كذا وفعلت كذا، هذا لا يستنكر عليه، واضح؟ وهذا مما يدلك على أنه من نسب إلى السلف القول بأنه كان مناما فقد غلط على منهج السلف. المسألة التي تليها وهي قول الموفق: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء موسى ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه. أهل السنة يؤمنون بما ورد في النص ولا يرون ذلك ولا يردون ذلك إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون في دلالة النصوص أو في طريق ثبوت النص بين المتواتر والأحد في القبول، بل يقبلون هذه النصوص سواء في العلميات أو العمليات، العلميات يعني الاعتقاد، أو في مسائل فروع الشريعة يتقبلون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون. بل القول في التفريق في القبول بين الآحاد وبين المتواتر هذه بدعة أحدثت بعد القرون المفضلة وبعد المئة الثالثة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا لا حرج أن تفرق في النصوص من جهة ثبوت النص، تقول النص مثلا هذا الحديث ثبت متواترا وذاك أحد على سبيل الاصطلاح. أما في مسألة القبول، قبول النص، فأهل السنة لا يفرقون، سواء ثبت هذا النص عن طريق الآحاد أو آحاد كان هذا النص أو كان متواترا، لا يفرقون في ماذا؟ في القبول. ومن ذلك هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا طائفة من أهل البدع يقولون إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم فلا تقبل في العلميات، يعني في الاعتقاد، وإنما تقبل في العمليات، وهذا خطأ وانحراف عن منهج أهل السنة. أهل السنة إذا صح الحديث تقبلوه، سواء كان هذا الحديث من طريق الأحد أو من طريق المتواتر. ولهذا مما يؤمنون به ما جاء في النص أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام في صورة إنسان إلى نبي الله موسى ففقأ عينه، فرجع الملك إلى الله سبحانه وتعالى وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى أو بما غطت يده بكل شعرة سنة، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. فقال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال موسى فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر أو رمية حجر. هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أورده الموفق رحمه الله تعالى لأن بعض المبتدعة أنكره فجعله مثال على القاعدة السابقة، وهو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل فيما شاهدنا أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق. وهذا موقف العبد المسلم المسلم لما جاءت به النصوص. ولهذا هذا مثال، والأمثلة كثيرة. فالكلام في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيها هذا يتأتى من طوائف. الطائفة الأولى أهل النفاق، أهل النفاق الذين يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشكيكا للناس في إيمانهم في دينهم. هؤلاء كما قال الله عز وجل ولا تعرفنهم بلحن القول، هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشكيكا للناس في دينهم. والطائفة الأخرى ممن تسلك هذا المسلك أهل البدع، فإنهم يطعنون في الأحاديث التي لا توافق أهواءهم. ولهذا قد يجتمع أو قد تجتمع الطائفتين في رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل النفاق ومن أهل الأهواء وأهل البدع. ولهذا تجد أنهم مثلا قد يجتمعون على مسائل معينة ويذكرها، أنا لا أذكر أمثلة عامة ولا أطبقها على أشخاص، لكن تسمع بين الفينة والأخرى من يتعرض لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن، واضح، أو بالتشكيك. كل ذلك مورده عدم التسليم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا مثال الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في زمانه، أن كثر من أهل البدع ومن أهل الإلحاد رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا إشكال في الحديث، حديث على ظاهره ولا إشكال فيه، لأنه إذا جمعت هذه الروايات تعلم يعني أفاد ما يزيل الشبهة. ملك الموت جاء في صورة إنسان والملك يتشكل، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة رجل، واضح؟ وكانت من الأحوال التي يأتي فيها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في صورة رجل، وقد يأتي في صورة رجل حسن الوجه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صورة دحية الكلبي. فكون أن الملك يتشكل ويأتي بصورة رجل هذا معلوم من الشريعة. وأما لطم موسى لملك الموت فقال أهل العلم إن هذا الملك لما دخل في صورة إنسان دخل على موسى عليه السلام في بيته فلطم عينه لأنها دخل بغير إذن من صاحب البيت. إجابات معروفة عند أهل العلم. ثم إن الذي يعني الذي فقعت عينه هو الملك في صورة ماذا؟ في صورة إنسان، وجاءه لأن الأنبياء قبل أن تقبض أرواحهم يخيرون كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فلا إشكال في الحديث بحمد الله. ولهذا هذا الحديث محنة لأهل البدع يمتحنون به. ولهذا قال ابن حبان لما جاء يذكر هذا الخبر قال ذكر خبر شنع به على منتحلي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن حرم التوفيق لإدراك معناه، يعني شنعوا على ماذا؟ على أهل السنة لإرادة هذا الحديث، واضح؟ وقال الخطابي وهم من الشافعية هذا حديث، حديث قصة الملك مع موسى، هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل البدع ويغمزون به في رواته ونقلته، نقلت هذا الحديث. وقال المازري من المالكية قال وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث، واضح؟ فهو محنة لهم. وممن أنكره من المتأخرين وهم كثر، لكن أذكر على سبيل المثال ممن يعني أثار زوبعة في الموقف الشرعي من النصوص الشرعية الغزالي المتأخر، له كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، فأنكر هذا الحديث وحاول أن يرده بتأويلة أو بتأويل سامج وبذوق فاسد، واضح؟ فهذا الحديث محنة لأهل البدع، وليس هذا هو الحديث الوحيد، بل أحاديث كثر محنة لأهل البدع، إما لأنه لا يوفق أهواءهم أو لأنهم والعياذ بالله لم يثبتوا على التسليم للنصوص، عندهم والعياذ بالله في قلوبهم مرض، ولهذا يشرقون بمثل هذه النصوص، واضح؟ لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حينما أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، طائفة من المعاصرين الآن تسمعون بعض كتاباتهم ممن يرد هذه الأحاديث بزعمه أنها لا توافق الفطرة السوية، ويلحق به حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولهذا ربما اجتمعت هذه الطوائف على رد مثل هذه الأحاديث، وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على القبول وعلى العين والرأس لا كما يقول هؤلاء. لا نطيل في بحث هذه المسألة، لكن يكفي هذه الجمل التي ذكرناها. ثم قال الموفق رحمه الله تعالى ومن ذلك أشراط الساعة. الأشراط مسألة، الأشراط يعني العلامات، علامات الساعة، والساعة في اللغة يقال الوقت أو الحاضر من الوقت، وشرعا هو يوم القيامة، يعني علامات يوم القيامة. أشراط الساعة علامات قرب يوم القيامة، فأشراط الساعة العلامات الدالة على قرب يوم القيامة. وقد جاء هذا الاصطلاح في كلام الله عز وجل، هذه التسمية يعني الأشراط، قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني أشراط الساعة علامات قرب قيام الساعة. ذكر الموفق رحمه الله تعالى أمثلة لأشراط الساعة. طبعا أشراط الساعة يقسمها أهل العلم إلى أشراط أو علامات صغرى وعلامات كبرى، علامات صغرى وعلامات الكبرى، أما العلامات الصغرى فأكثرها قد تحقق، وأما العلامات الكبرى فهذه لا تكون إلا لقرب يوم القيامة. ومثل الموفق رحمه الله تعالى أو ذكر شيئا من هذه الأشراط الكبرى، ومن ذلك خروج الدجال. آذن الله من فتنته، ولهذا خروج الدجال فتنة عظيمة، وما من نبي إلا وقد حذر أمته من هذا الرجل الدجال الكذاب. فالدجال يكون لقرب قيام الساعة، يبعثه الله عز وجل ابتلاء وفتنة، وما من نبي إلا وقد حذر أمته من فتنته. ولهذا شرع أو شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته التعوذ به، تعوذ من فتنته دبر كل صلاة، كما صح بذلك الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، هذا الدعاء أن الله يخلف النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. ولهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من فتنته. هذا الدجال رجل كذاب يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية، وخروجه ثابت في السنة وإجماع أهل العلم. وقد ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه في دبر كل صلاة، وفتنته أعظم فتنة، وهو يخرج بين الشام والعراق كما صح بذلك النص، وأتباعهم اليهود والأعراب والنساء. أما سرعته فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح، بلدتان لا يدخلهما الدجال، مكة والمدينة. فإن الله عز وجل جعل ملائكة تحرس مكة والمدينة لا يدخل الدجال بسبب وجود تلك الملائكة. وأخباره كثيرة والروايات في ذلك كثيرة، لكن نذكر الجمل. مدة بقاء هذا الدجال أعاذني الله وإياكم منه في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كسائر أيامنا. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ما قال كما يقول بعض المتأخرين: لما كيف يكون يوم كسنة؟ انظر إلى موقف الصحابة من النص. قالوا: أرأيت يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن اقدروا له قدره. ومن هذا أخذ بعض الفقهاء حكما شرعيا، وهو أن أهل بعض المناطق في الأرض، في شمال الأرض أو جنوب الأرض، ممن لا يتعاقب عليهم الليل والنهار، أنهم يقدرون الأوقات بأقرب بلد يتعاقب فيها الليل والنهار، وهذا من التقدير، واضح؟ يقدر له قدره. وهذا اليوم كسنة كما جاء في الحديث، والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وصفة هذا الدجال أنه أعور عينه اليمنى، ويدعي أنه الله، يدعي أنه رب وأنه رب العالمين، ومعه جنة ونار كما جاء في ذلك. فجنته نار وناره جنة على الحقيقة. فمن قذف ممن لا يتبع ولم يؤمن به قذفه في النار، في ظاهر ذلك أنه في النار وهو يقع في الجنة، واضح؟ ولهذا هو أعور عينه اليمنى، مكتوب بين عينيه، رواية على جبينه مكتوب كافر، في رواية كاف فاء راء، يقرأه المؤمن أو يقرأ هذا المكتوب المؤمن، سواء كان كاتبا أو غير كاتب، يعني متعلم يقرأ أو لا يقرأ. ما الواجب تجاه هذا الدجال أعاذني الله وإياكم به، عياذنا الله وإياكم منه، الواجب تجاه هذا الدجال؟ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به فلينأ عنه، من سمع به فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يعلم أنه كاذب فيتبعه مما يبعث معه من الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. وهذا أصل عند أهل السنة، جعلوا عند هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة، أن الإنسان في باب الفتن أو في وقت الفتن ينوء ويبتعد، لا يلج، يبتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به فلينأ عنه، وهذه من أسباب العصمة من الفتن. ولهذا من أسباب العصمة من الفتن اعتزال الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فالواجب من الفتن الفرار، لا الولوج ولا القرب، فالابتعاد والاعتزال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به فلينأ عنه. كذلك من أسباب العصمة من الدجال التعوذ بالله عز وجل منه دبر كل صلاة. وجاء في الخبر أن من أسباب العصمة أن يقرأ من قابله أو قرب منه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فواتح سورة الكهف في العشر الآيات الأول من سورة الكهف، هي عصمة من فتنة الدجال. ولهذا الواجب على المسلم في أيام الفتن أن يبتعد عنها وينهى عنها. كذلك مما يذكر في هذا الباب مما يعني يفيد الإنسان أن الإنسان يكون في الفتن بعيد، وأن يكون متأخر لا متقدم، أن يكون هو الآخر للأول، وليس في فتنة المسيح الدجال بل في عامة الفتن، أن تكون ماذا؟ آخرا لا أولا. ولهذا من علامات الساعة ومما جاءت به الأخبار أنه يخرج في آخر الزمان المهدي، وهو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وصف المهدي أشياء وأحاديث صفات لا داعي للاستطالة في ذكرها، لكن أحاديث المهدي هي بمجموعها صحيحة، ولكن لو نظرت إليها استقلالا لا تخلو مما قال، واضح؟ لكن المهدي مما ذكر أهل العلم أنه سوف يكون في آخر الزمان. هذا المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ويصلحه الله تعالى في ليلة كما جاء في الخبر، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، هذا المهدي كثر في زمان الأئمة الكلام فيه. فهذا سفيان الثوري وهم من أئمة السلف قال له رجل: أكثر الناس من ذكر المهدي. يسأل سفيان، فماذا قال له سفيان الثوري؟ قال له: لا قال إذا خرج ومر بباب بيتك فلا تتبعه حتى يجتمع الناس عليه. هذا في أصل، الأصل الأول أن الإنسان يكون متأخر في الفتن، وثانيا أن أمر الإمامة، وهذا يتأتى أمر الإمامة أمر يعني عظيم، ولا يجوز الإنسان أن يحل عقد الإمامة لإمام قد بايعه إلا إذا زال وصف الإمام عن ذلك الإمام، إما لتغلب الآخر عليه. ولهذا قال أهل السنة بجواز إمامة المتغلب، واضح؟ جواز إمامة المتغلب، من غلب الناس بسيفه وقرارهم وجب الانقياد له، وإمامته شرعية وأحكامه نافذة. هذا تستفيد من كلام السلف، من كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: إذا مر بباب بيتك فلا تتبع حتى يجتمع الناس عليه. تستفيد من مقولة سفيان رحمه الله أمرين: الأمر الأول أنك تكون في باب الفتن آخر ولا تكون أول، ثانيا أن مسألة الإمامة لماذا؟ لأنه أصلا هو حينما يخرج المهدي فإنه يعني ورد في الحديث أنه يلوذ بالبيت إلى غير ذلك. ولهذا تعلم من هذا أمور أن المهدي يعني طوائف انتحلوا أنهم هم المهدي، ولهذا عظمت الفتنة. الإنسان إذا ما كان على منهج أهل السنة يقع. ولهذا من الطوائف من المتأخرين يعني في مما يعني عاصرنا خرج في عام 1400 من ادعى أن معهم المهدي، وادعوا أنهم تواطأت الرؤيا على أن فلان هو المهدي والعياذ بالله، وقعت بسبب ذلك فتنة في حرم الله الشريف في بيت الله المعظم. واضح؟ فلتعرف هذا. ثم ذكر من أشراط الساعة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. ونزول عيسى أهل السنة وأهل الإسلام يؤمنون بأن عيسى نبي الله رفعه الله عز وجل إلى السماء، وأنه سوف ينزل في آخر الزمان. لهذا قال الله تعالى عنه: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني عيسى. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، علم يعني علامة على قرب الساعة. وقد أجمع المسلمون على أنه ينزل آخر الزمان عند مرارة البيضاء في دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين كما صح بذلك الخبر. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله يحكم إذا نزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بالإسلام، ويقتل الدجال، يأتي بعد الدجال فيقتل الدجال بباب لد، هذه بلدة موجودة الآن من قرى فلسطين، ويكسر الصليب ويضع الجزية. يضع الجزية يعني لا يقبل إلا الإسلام، ويقتل الخنزير كما جاء بذلك الخبر. ثم يتوفاه الله تعالى ويصلي عليه المسلمون، يصلي المسلمون عليه. وبعد قتل الدجال جاء في الخبر أنه يمكث 40 سنة. وتم أحاديث كثيرة جدا ربما قد يطول المقام في ذكرها. المسألة التي ذكرها بعد نزول عيسى بن مريم الذي يقتل الدجال: خروج يأجوج ومأجوج، وهما أمتان من بني آدم موجودتان الآن ويخرجون في آخر الزمان. ثبت خروجهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقت خروجهم هو وقت نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الخبر أن الله تعالى يوحي إلى عيسى إذا خرج يأجوج ومأجوج، إذا خرجوا يوحي الله عز وجل إلى نبيه عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، يعني انأ بهم عن فتنة أو عن هاتان القبيلتان أو الأمتان من بني آدم يأجوج ومأجوج. جاء في الأخبار يعني عنهم أشياء كثيرة جدا. ولا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد بقتالهم، فيهلكهم الله عز وجل، فيدعو عليهم نبي الله فيهلكهم الله عز وجل بآفة سماوية. المسألة التي ذكرها بعد ذلك: خروج الدابة. والدابة يطلق على كل ما دب على الأرض، والمراد بالدابة الدابة التي يخرجها الله عز وجل قرب قيام الساعة. ولهذا جاء ذكرها في كلام الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وليس في النص ما يدل على مكان خروجها، ثم أحاديث لكن لا تصح. ولا يعلم صفات هذه الدابة إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما ورد في وصفها أحاديث لا تخلو من مقال. المؤمن يؤمن أنها دابة تخرج في آخر الزمان تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك عليهم. ورد في الحديث أنها تسم الناس، المؤمن تسمه على خرطومه والكافر كذلك، إلى غير ذلك من الأخبار التي ربما يطول المقام بذكرها. لكن هذا على وجه الإجمال. ثم قال الموفق رحمه الله تعالى: وطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها هي آخر علامات الساعة الكبرى، وهي ثابتة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد قال أهل العلم وأهل التفسير أن المراد بذلك طلوع الشمس من مغربها، وهذا الطلوع إذا طلعت الشمس من مغربها فذاك علامة على خراب العالم، وأن هذه النواميس التي ضبط بها هذا العالم بدأت تنحل وتتفكك وتضطرب، كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وبها يغلق باب التوبة ولا يقبل الله عز وجل توبة من تاب. ثم ذكر الموفق رحمه الله تعالى عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. وأصل إيراد الموفق رحمه الله تعالى لهذه المسائل لأجل أن طائفة من أهل البدع من المعتزلة والجهمية والفلاسفة ينكرون عذاب القبر وسؤال الملكين والفتنة بهما، ويتأولون ذلك بتأويلات فاسدة. ومما لا بد من تقريره في بحث هذه المسائل أن يقال أن عذاب القبر ونعيمه أمر غيبي، أن عذاب القبر ونعيمه أمر غيبي يعني غائب عنا، وهذه الأمور مجالها الاعتقاد والتسليم، لأنها لا تدرك بالنظر والاعتبار، ليس لها مثال، ولا تدركها العقول على وجه الاستقلال، بل تحار فيها، فيجب الإيمان بها. والشريعة كما قد قدمنا تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، ولهذا المؤمن يؤمن بعذاب القبر، وأن الإنسان إذا قبر إما منعم وإما معذب، نسأل الله السلام والعافية. وكون الإنسان لا يرى ذلك ليس في ذلك يعني شيء، فهذا الله سبحانه وتعالى قسم الدور، دار الدنيا غير دار البرزخ، فالله عز وجل قطع اتصال أهل الدنيا بمن هم في دار البرزخ، لأن الدور كما تعرفون ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. واضح. وأهل العلم يعني يذكرون يعني من باب الاستئناس، ولا الأصل في هذا الباب أن الإنسان يسلم، من باب الاستئناس يقولون أنه في الشاهد، يعني أنت في الشاهد يعني فيما تشاهده، أن الإنسان قد يكون نائم بجوارك وهو منعم على وجه الرؤية، يصير تنعم ها وأنت لا تشعر به، أو قد يكون معذب في رؤياه مما يعني يكره مما يرى في المنام وهو بجوارك وأنت لا تحس به، قال هذا في الشاهد، فما بالك بما غاب عنك من أمر الوحي. عذاب القبر ونعيم القبر أدلته متواترة معنى أو لفظا ومعنى. المسألة التي يعني تبحث في هذا أن يقال عذاب القبر اسم لما بعد الموت، اصطلاح لما بعد الموت، وقيل عنه عذاب القبر تغليبا على وجه التغليب، لأن غالب الناس يقبرون، وإلا هو واقع سواء قبر الإنسان أو لم يقبر. وهذا العذاب أعني عذاب القبر ونعيمه يتناول الروح والجسد كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة، عذاب القبر ونعيمه يتناول الروح والجسد، وإن كان تناوله للروح هو الأصل والبدن تبع. لماذا؟ لأن الإنسان في الدنيا في حال الدنيا فيه روح وجسد، والأصل في النعيم في الدنيا فيما يتنعم به الإنسان هو الجسد، والروح يأتي تبع. وأما في دار البرزخ فالأصل فيه الروح والبدن تبع، يعني يعذب وينعم بروحه وجسده، لكن في دار البرزخ الأصل ما هو؟ الروح، لأن البدن مصيره إلى ماذا؟ إلى البلاء. مما يتعلق ببحث عذاب القبر ونعيمه فتنة القبر وسؤال الملكين. قال الموفق رحمه الله تعالى: وسؤال منكر ونكير حق. منكر ونكير ملكان يأتيان الميت ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذه الثلاث الأسئلة. ولأجلها ألف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة، وهذه هي الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان، ولهذا الإنسان يمتحن على عقيدته وعلى اعتقاده في قبره. جاء في النص في وصفهما أنهما أسودان أزرقان، وأنهما ينتهران المسؤول. أول ما يقبر الإنسان يأتيانه منكر ونكير. فأما المؤمن فجاء في النص أنه يجيب: من ربك؟ فيقول: ربي الله. من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فإنه كما جاء في الخبر يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم قال الموفق رحمه الله تعالى بعد هذه المسائل: والبعث بعد الموت حق. هنا مسألة ذكر الموفق رحمه الله تعالى البحث، ذكر البعث، وهو أن الميت إذا مات يبلى إلا عظما واحدا فإن الله سبحانه وتعالى يبقيه. طبعا هذا الحكم هو على سائر بني البشر، أما الأنبياء فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما صح بذلك الخبر. فالإنسان يبلى إلا عظما واحدا فيه، وهو عجب الذنب. عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم، ويقال عجم بالميم عجم، وهو ما يسمى باللغة الدارجة هو رأس العصص. العصص هذا يسمى عجب الذنب. فإن الإنسان مصيره إلى البلاء إلا من أراد الله سبحانه وتعالى بإكرامه فأبقى جسده، ومنه يركب الخلق يوم القيامة كما صحت بذلك الأخبار، وهذا مما اتفق عليه أهل الإسلام. جاء في الأخبار أن السماء تمطر وتنبت الأجساد، تمطر 40 فتنبت الأجساد وتخرج إلى الحشر. ثم ذكر الموفق رحمه الله تعالى النفخ في الصور، قال: حين ينفخ إسرافيل. والصور قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل، ملك من ملائكة الله عز وجل إذا أمره الله عز وجل. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. جاء في الأخبار أنه أحد الملائكة الذين يحملون العرش. والنفخ في الصور جاء في الأخبار من خلال استقراء النصوص، جاء أن النفخات ثلاث: النفخة الأولى نفخة الفزع، سميها أهل العلم نفخة الفزع، ولهذا قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. النفخة الثالثة هي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا التقسيم الذي ذكرت لك هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب نكمل في القراءة، لكن قبل أن يعني في مسألة عجب الذنب، يعني نحن لا نستطيل في بحث بعض المسائل التي ربما يعني الاستطالة فيها يعني مما يذكر استئناسا، إلا أنا الحقيقة أن نتحفظ على بعض ما مما يذكر ويحتاج يعني إلى تثبت، لأنه قد ذكره بعض أهل يعني الهيئة وأهل الاختصاص أهل العلوم الطبية، ذكروا أن عد الذنب هذا الذي لا يبلى أن أهل الطب قاموا محاولة لسحق هذا الجزء اليسير من الإنسان، فوجد أنه وضع في الاختبارات في أعلى درجات الحرارة أنه لا يفنى ويبقى، جزء خلية واحدة لا في أعلى درجات الحرارة، خلية واحدة في هذا في عجز الذنب، وهذا يدلك على قدرة الله سبحانه وتعالى البالغة. هذا كأن هذا العجز عجب الذنب كأنه كالبذرة التي يبقيها الله عز وجل مهما تعاقبت السنون على الإنسان وبالي الجسد، فإن هذه منها يعاد الإنسان ويركب، وعلم الله عز وجل لا تحيط به العقول ولا تدركه، والإنسان دائما في النصوص يؤمن بها ويسلم، سواء قال أهل الهيئة علماء أهل العلم بالطبيعيات قالوا بأن ذلك مقبول أو غير مقبول، الإنسان يؤمن ما يحتاج أن يستدل، لهذا أبوال الإبل واستداوي بها الإنسان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على من جهة البيان يتقبل سواء قالها أو لا، مقبول أو غير مقبول، ولكن قد يقال لهذه الأمور من باب الاستئناس، ولا الإنسان مؤمن سواء صدقوا هذا أو لم أو كذبوه، لأن هذا ولهذا تعلم أن التوسع في مسألة الإعجاز العلمي وغير ذلك هذا مما ينبغي أن يكون الإنسان فيه على حذر، لأن طوائف ممن خاض في هذا الباب صار يخوض بدون قيود ولا ضوابط، وهو الأغلب، الأغلب في من تكلم في مسائل الإعجاز العلمي يعني يخوض في هذا الباب من دون أي ضوابط شرعية، وإنما لأن لهم عناية يعني ببيان فضل الإسلام وكذا ربما يتوسعون، هذا الغالب عليهم. نعم بسم الله عليك. قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا محمد. ويحشر الناس يوم القيامة، هذا تتأتى معنا في هذه الجمل مسائل، الحشر وجمع الخلائق يوم القيامة بحسابهم والقضاء بينهم، ويحشر الناس كما صح بذلك الخبر حفاة يعني لا نعال عليهم ولا لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا أي لا ختان فيهم، لأن خلقهم عاد كما بدأهم الله عز وجل حينما أخرجهم الله عز وجل من الأرض، ثم يحاسبون، وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة، فأما المؤمن فيحاسبه الله عز وجل بأن يخلو به سبحانه وتعالى ويقرره بذنوبه حتى إذا ظن أنه هلك سترها الله عز وجل عليه وغفر له، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، جاءت بذلك الأخبار. وأما الكفار فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا أمر الحشر وأمر يوم القيامة أمر عظيم، تتكشف فيه الأستار، تنشر فيه الدواوين، ويتبين المحق من المبطل، أهل الغدر وأهل الخيانة يظهرون أمام الناس. ولهذا له أحوال وأمور عجيبة، من قرأ في النصوص تعجب، وإن كان موفقا أعد لذلك اليوم عدته، لأنه تهتك الأستار، تفضح الأسرار. وجاء بالأخبار أنه يوم القيامة يوم الحشر ينصب لكل غادر اللواء عند إسته بجواره بجوار دبره لواء علم شبون الخلائق، ويقال هذا أو هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا أهل الغلول الذين يغلون ويسرقون من مال المسلمين يأتون يوم القيامة بما غلوا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فترى أحوالا عجيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته، قال لا يلفي أن أحدكم يأتي وعلى ظهره بعير له رغاء، حصان له همهمة، رقاق تخفق، لا غير ذلك مما صحت به الأخبار، هذا يوم القيامة، وهو عام لجميع الناس هذا الحساب، إلا من استاثناهم الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأول من يحاسب من الأمم هذه الأمة، وأول ما يحاسب عليه الإنسان أو العبد من حقوق الله عز وجل أمر الصلاة، وأول ما يقضى به بين الناس أمر الدماء. ثم ذكر الموفق رحمه الله تعالى، والميزان له كفتان ولسان، والميزان يعتقد أهل السنة أن له كفتان ولسان توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولهذا جاء في الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. قد يتأتى معنا مسائل، المسألة الأولى هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ قال بعضهم إنه من أهل العلم إنه متعدد، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا موازين، وأما إفراده فباعتبار الجنس. وقال بعض أهل العلم هو ميزان واحد، وأما جمعه فباعتبار الموزون. وكلا الأمرين الخلاف فيه يسير ومحتمل. المسألة التي بعدها، ما الذي يوزن؟ جاء في النصوص أن الذي يوزن هو العمل، كما صحت بذلك النصوص، وكما تدل عليه ظاهر النصوص، وجاء في الحديث أن صحائف الأعمال توزن، كما جاء في حديث البطاقة المشهور وجاء في الحديث الصحيح أن العبد العامل يوزن، كما جاءت بذلك النصوص. فإذن الذي يوزن العمل وصحائف العمل، والعامل نفسه يوزن يوم القيامة. المسألة التي تليها مما ذكره وأشار إليه الموفق رحمه الله تعالى نشر الدواوين، والمقصود بنشر الدواوين أو المقصود بالدواوين هي صحائف الأعمال التي يحصى فيه أو يحصي فيه عمل العامل الملائكة، الملائكة الكتبة تحصي في الدواوين عمل العبد، يوم القيامة تنشر هذه الدواوين، ونشرها إظهارها. ورد في الحديث أنها تتطاير عن الأيمان، يعني عن اليمين، عن الأيامن والشمائل، وتقع هذه الصحائف الأعمال والكتب إما في اليمين في يمين بعض الخلق، وبعضهم يؤتى هذا الكتاب من شماله أو بشماله، وبعضهم من وراء ظهره كما جاء بذلك الخبر. ثم قال الموفق رحمه الله تعالى: ونبينا محمد ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. تحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أن الحوض يطلق على مجتمع الماء، الماء المجتمع يسمى حوض، أو ما يجمع من الماء، وفي الشرع هو حوض الماء النازل من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه الأدلة من السنة، وهو المفهوم من قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. وهذا الكوثر نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، متواترة، رويت من طرق متعددة. الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر ذكر 50 صحابيا ورد عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية الحوض. ومن المتأخرين من ذكر أن أحاديث الحوض صحت ووردت عن أكثر من 80 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الحوض مما ثبتت به السنة، تواترت السنة بثبوته، هذا الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. أما وصف هذا الحوض وشكله فجاء في الأخبار أن زواياه وأضلاعه متساوية، وأقرب الأشكال لذلك هو الحوض، هو الشكل ماذا؟ المربع. ولهذا جاء في الحديث: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، كما أخرج ذلك الإمام مسلم. ولهذا جاء في وصف هذا الحوض أنه من أيلة إلى صنعاء، هو تقريب لهذا هذه المسافة، وهو حوض عظيم، ما يدل على أنه حوض عظيم. وهذا الحوض يكون في ماذا؟ في عرصات يوم القيامة. في ماذا؟ في أي مكان؟ في الأرض. والأرض ليست هي الأرض الآن، بل هي الأرض المبدلة، يمدها الله عز وجل مد الأديم، مد الجلد، فيحشر عليها الناس ويكون عليها الحشر. آنيته، إذن مكانه الأرض المبدلة. آنيته جاء في الأخبار أو في الخبر أنها كنجوم السماء كثرة ووصفا وبهاء، كنجوم السماء أنها كثيرة، الآنية، الآنية التي يغترف فيها ماذا؟ ماء الحوض. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها كنجوم السماء يعني كثرة وبهاء وجمالا. أما لونه فقد جاء في الحديث أنه أبيض من اللبن. أما طعم الماء فهو أحلى من العسل، وأما ريحه فهو أطيب من ريح المسك، وهو من أول النعيم الذي يذوقه العبد يوم القيامة. ويكون الإنسان في ذاك الوقت أشد ظمأ، فإذا شرب منه لم يظمأ بعد ذلك حتى يدخل الجنة. إذا دخل الجنة فإنه لا ظمأ ولا شيء من ذلك. إذن هذه أوصاف الحوض. ولهذا جاء في الحديث: وإني لأنظر إلى حوض الآن، كما رواه البخاري. لهذا قال بعض أهل العلم إنه موجود. ولكل نبي حوض يوم القيامة، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأكبرها وأعظمها، لهذا يتباهى الأنبياء بأيهم بأي الأنبياء أكثر ورودا. ومع هذا الحوض العظيم الذي وصفه كما جاء في الأخبار، هذا الحوض يذاد عنه أقوام. كيف يذاد عنه أقوام؟ يعني يمنعون ويصدون. جاء في الخبر كما يذاد البعير، يعني الآن أهل الإبل والمواشي وأهل الإبل تجد أن له حوض، فحوضه الذي فيه الماء لا يريد أن يشرب منه إلا من الإبل التي هي في ملكيته. ولهذا إذا جاء بعير شارب من إبل فلان أو علان فإنه يذوده ويبعده حتى لا يشرب، لأن الماء شحيح في الجزيرة العربية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذاد أقوام عن هذا الحوض. ولهذا الذود يمكن أن نقسمه إلى قسمين، ذود عام وذود خاص. أما الذود يعني الصد العام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود غير أمته عن الشرب من حوضه، فلا يشرب من هذا الحوض إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحوض خاص بأمته عليه الصلاة والسلام. وأما الذود الخاص قد جاء في الخبر أنه يذاد أقوام عن حوضه، يذاد، وذاك يكون من الملائكة. أما الأول فيذود النبي صلى الله عليه وسلم من ليس من أمته عن حوضه. وأما الذود الآخر وهو الذود الخاص فيذاد أقوام عن حوضي يمنعون. من الذين يمنعونهم من الذود من الوصول إلى الحوض؟ هم الملائكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال والملائكة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لهذا هذا الحديث ممن يحاول أهل البدع ومنهم الروافض أن يجعلوه في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذادون عن حوضه عليه الصلاة والسلام لأنهم ارتدوا بعده من الكلام الباطل من وجوه متعددة. ولكن هذا يدلك على أن ماذا؟ على القاعدة التي قد قدمنا إليك، وهو رد المتشابه إلى ماذا؟ المحكم. هب أنه أشكل عليك فإنك ترد المتشابه إلى المحكم، كيف تعمل هذه القاعدة الآن؟ تعملها بماذا؟ سبحان الله، النص هذا اللي تفهمه الفهم هذا تبطل به دلالات النصوص كلها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، كلها النصوص، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر، كلها النصوص تبطلها لدلالة فهم من فهم هذه النصوص، واضح؟ والجواب عنه بحمد الله معلوم، لكن هذا الجواب المجمل، إن لو أشكل عليك أن ترد هذا المحكم المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، هذا تطبيق عملي. أما الرد عليهم فالرد عليهم من وجوه كثيرة جدا. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يذادون هم من أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إما بالردة وإما بالبدع المضلة كما ذكر ذلك أهل العلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، والإحداث هم ببدعة أو بردة. فهذا يصدق على ماذا؟ إما على الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الإسلام ثم ارتدوا بعد ذلك، وهم يعني بضع نفر يعدون عداء، واضح؟ وإما أن يقال ودلالة النص في ذلك ظاهرة أنهم أهل البدع. ولهذا الإنسان يعني السني يحمد الله عز وجل على السنة ويسأل الله الثبات، وأما من أحدث فإنه يخشى على نفسه أن يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصدق عليه أنه أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهذا المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله عز وجل من الزلل ومن الذود عن حوضه عليه الصلاة والسلام، لأنه فئام من الناس يذادون لأنهم أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه. ولهذا يحذر الإنسان من البدع العملية والبدع العلمية أو الاعتقادية، كلها سبيلها والعياذ بالله سبيل المنحرفين عن الصراط المستقيم. ولهذا الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المسألة التي تلي ذلك: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. نختم بها: والصراط جسر ممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة أو إلى القنطرة التي بعد ذلك يدخلون منها إلى الجنة، واتفق أهل السنة على إثباته. وهذا الصراط جاء في أوصافه أنه دحر مذلة، وبه كلاليب أو تحيط به كلاليب، ويمر الناس فيه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كطرف العين، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر زحفا. والمرور عليه هو المذكور في قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الورود على جهنم هو المرور على الصراط، وهذا الصراط منصوب على جهنم يمر الناس فيه بحسب أعمالهم. وبهذا نختم هذه الجمل. وإذا كان في سؤال أو شيء يعني فيما بقي من الوقت، نكمل إن شاء الله في الغد ما تبقى من مسائل. هذا شخص يقول عرض لنا بعض كتب الشخصيات الأشاعرة حتى يتسنى لنا الحذر من هؤلاء. ليس من المناسبة أن نذكر هؤلاء أو نسميهم وكذا، لكن الإنسان يحذر من أهل البدع ولا يأخذ هذا العلم إلا عن من يعرف، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. ولهذا جاء في بعض روايات بعض التابعين أنه كان الرجل إذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة، أرعينا إليه أسماعنا، فلما وقعت الفتنة يعني مقتل عثمان وركب الناس الصعب الذلول، قلنا: سموا لنا رجالكم. هذا يقول: هل صحيح أن العبد الصالح إذا وضع في قبره تأتيه الصلاة عند رأسه، والزكاة عند يمينه، والصيام عن يساره، فعل الخيرات عند رجليه، وتحميه من العذاب؟ هذه الأحاديث يعني ضعيفة ولا يصح أو لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكثر الناس من إيراد هذه الأحاديث خاصة فيما يسمى بشبكات التواصل. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتحرى في نقل هذه المعلومات وتداولها، ومثل يعني هذه الأشياء ينبغي الإنسان أن لا ينقلها إلا إذا تثبت من صحة الحديث. هذا يسأل عن غاية المريد في علم التجويد، يعني هذا تخصصه في التجويد، يعني هل هو من الأشاعرة؟ أنا أقول لك يعني في الغالب غالب من ألف في علوم القرآن أنه على طريقة الأشعرية. ففي مسائل التجويد وضبط نطق اللفظ وكذا أمره يعني يسير، لكن تتنبه لمسائل علوم القرآن فإن هؤلاء أكثر من ألف فيه من المتأخرين هم على طريقة الأشعرية. وهذا يسأل عن الحيز والجهة، هذه يعني من المصطلحات التي قال أهل العلم مصطلحات مبتدعة، وموقف أهل السنة من المصطلحات المحدثة أنه لا ترد ولا تقبل. إذا قالنا إنسان كذا وكذا، هل الله في جهة؟ قلنا: ما الذي تقصد بالجهة؟ واضح؟ نستفصل عن معناها. فإن أريد به حق قبلت، وإن أريد به باطل ردت، وإن أراد بها حق قبلت وقيل له عبر بالألفاظ الشرعية وبالاصطلاحات الشرعية. وقد قدمنا فيما سبق أن الإنسان يعبر بما جاءت به النصوص، ولهذا قلنا التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. ولا هذا يقول هل صحيح أن ابن القيم ذكر أن النار تفنى؟ يعني القول بفناء الجنة والنار مما يعني يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح، لكن وأن الشيطان يدخل الجنة لأنه موحد، هذا قاله ابن، ربما يقول الملاحدة والزنادقة ابن عربي، لكن ابن القيم رحمه الله من أبعد الناس عن هذا القول. هذا يسأل يقول الإجماع في مسائل العقيدة وما شروطه في مسائل الاعتقاد، هل كل إجماع معتبر في الاعتقاد، وهل يدخل فيه الإجماع السكوتي، وهل يوجد كتاب جمع الإجماعات في مسائل العقيدة؟ طبعا الإجماع حجة شرعية ولا ندخل في تفصيلها، ولكن اعلم حتى لا تسأل هذا السؤال أنه ما من مسألة يجمع فيها من مسائل الاعتقاد إلا وفيها نصوص، ليس ثم مسألة مسائل اعتقاد يحكى فيها الإجماع وليس فيها نص شرعي. أما مسائل العمليات فهذا قد يوجد الإجماع مثلا ولا توجد، لا يوجد النص في ذلك. أما مسائل العلميات، العلميات يعني الاعتقادات، فإنها لا يوجد ثم مسألة إلا وفيها نصوص قبل الإجماع. وهذا يسأل عن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كيف ذلك مع ذكر المثال؟ ذلك حصل إشكال في معنى قول الجبرية ويزيد مثال الكسب الأشعري. ما هو الكسب عند أهل السنة؟ الكسب عند أهل السنة يعني ربما هذا تفصيلها قد يعني يطول، لكن الكسب عند أهل السنة بما جاءت به النصوص واللسان. أما مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله أنه لا يحدث في هذا العالم شيء إلا برادة الله عز وجل. وأنا لا أريد يعني أن أفصل، لكن لا بد أن تعرف أن كفر الكافر وقع بمشيئة الله عز وجل، وأن المرادات مراد لذاته ومراد لغيره، وأن إرادة الرب سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، فمن لم يفرق بين الإرادتين وهم الجبرية والقدرية وقع في الزلل. كيف الإرادة الكونية القدرية؟ إرادة كونية قدرية لما أراده الله عز وجل كونا وقدرا، وهذه لا تستلزم المحبة والرضا، فقد يحبها الله عز وجل ويرضاها وقد لا يحبها، وهي شاملة لجميع المخلوقات. أما الإرادة الشرعية فهي الأمر والنهي، الحلال والحرام، بما أمر الله عز وجل الخلق وأرسل بهذه الإرادة الأنبياء والرسل. وربما يعني لو جاء في وقت لفصلنا فيها، لأن الوقت ربما يضيق. الاستثناء في الإيمان جائز، وثم تفاصيل يعني في بعض المسائل أنا أحيلكم يعني سأل عنها السائل إلى رسالة ماجستير يعني كانت من تحقيقي لمؤلف اسمه امتحان السني من البدعي، ما يسأل عنه السائل والإيمان مخلوق أو غير ذلك، أنا أحيله إلى هذا الكتاب، وهذا الكتاب من مطبوعات دار الإمام مالك، ذكر فيها هذه المسائل وفصل فيها جزء فيه امتحان السن من البدعي لأبي الفرج الشيرازي المقدسي. هذه رسالة الماجستير التي قدمتها أنا لقسم العقيدة. باقي الأسئلة لعلها إن شاء الله نرجعها إلى وقت آخر ونجيب فيها على إجمال إن شاء الله إذا تسنى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.